بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 53 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول، حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها، وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه، وإسلامها تحت كافر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، ويملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه وبملك جزاك الله خير وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وبطلاقها في مرض ترث فيه، وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. طيب، بارك الله فيك، لأن هذا نحتاج للقارئ بعد قليل. أقول للقارئ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل يا أخوان في مسائل ثلاث. ماذا قال؟ قال: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. إذن مسائل ثلاث تبحث في هذا الفصل. ما هي؟ الأمور التي تسقط الصداق ويقال لا صداق، والأمور التي تنصفه ويقال يلزمك نصف الصداق، والأمر الثالث قال ويقرره. ما معنى يقرره؟ يعني يثبته، يقول خلاص الصداق الآن متقرر، لا يمكن أن ترجع فيه. إذن لعلك أدركت أنها مسائل مهمة، وإنما قلت أنها مهمة لأنه للأسف الآن الطلاق كثير والفسخ كثير، وطلب الزوجة أن تفارق زوجها لأسباب متعددة أيضا كثير. فيقع السؤال: ماذا عن الصداق؟ هل يسقط؟ هل يتنصف؟ ماذا يحصل له؟ سوف نعرف إن شاء الله تعالى أحكاما تهمنا في هذا. قال: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان إلى آخره. يسقط كله، كل ماذا؟ كل الصداق. قال: قبل الدخول. انتبه، الأحكام التي معنا الآن كلها قبل الدخول، وأما بعد الدخول فستأتي بعد قليل. فأحكامنا الآن كلها قبل الدخول، إذا لسنا بحاجة أنه في كل مسألة نقول قبل الدخول، هذا نقرره الآن ونفرغ منه. قال: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. حتى المتعة سيأتي إن شاء الله كلام في المتعة، لكن خلاصتها أن المطلقة ومن في حكمها تجبر بمتعة. كيف تجبر بمتعة؟ يعني بشيء يجبر كسرها، هذا تسمى المتعة، وهو موجود في القرآن: ومتعوهن. فالمتعة ليست كالمهر مقررة، إنما ترجع إلى كرم الزوج. فالزوج طلق زوجته يقال أجبر خاطرها بألف ألفين بعشرة بعشرين على حسب قدرتك وعلى حسب كرمك، هذه المتعة. كما قلت لك سيأتي كلام خاص بها، لكن الذي يعنينا هنا وهو أن المهر يسقط. وماذا أيضا؟ والمتعة أيضا تسقط. في أي حال؟ قال: بفرقة اللعان. هذا رقم واحد، حصل بين الزوجين فرقة بسبب اللعان. واللعان أيضا سيأتينا، وهو أن الزوج يتهم زوجته بالزنا ثم يلاعنها، كما ذكر الله تعالى ذلك في أي سورة؟ في سورة النور، في سورة النور. إذن ما الذي يعنينا هنا؟ يعنينا أن هذا الزوج لاعن زوجته. متى؟ قلنا قبل الدخول، قبل الدخول. انتبه لهذا القيد، لا نحتاج أن نكرره. اتهم زوجته بالزنا قبل الدخول فلاعنها. طبعا إذا تم اللعان فإن الزوجين يفترقان، كل يذهب إلى سبيله. هل يمكن يراجعها فيما بعد؟ الجواب لا، يعني فرقة مؤبدة. المقصود أنه لاعنها الآن قبل الدخول. ماذا عن الصداق؟ هل يتنصف؟ ماذا نفعل به؟ قال المؤلف يسقط. إذن يقال بينكما فرقة عظيمة بسبب اللعان، وليس هناك صداق، خلاص سواء كان مسمى أو غير مسمى ما في صداق. هذه حال أولى، وهو إذا حصل اللعان يسقط الصداق. قال وبفسخه لعيبها، هذا رقم اثنين، فسخه لعيبها. من الذي يفسخ في هذه الحال؟ بفسخه الزوج لعيبها، يعني لعيب الزوجة. وجد في زوجته عيبا، ومرت معنا العيوب التي توجب الفسخ، ومر أنها منها ما هو خاص بالزوج ومنها ما هو مشترك. أتذكرون هذا في باب حكم العيوب في النكاح؟ مثلا مر معنا من العيوب أن تكون مثلا رتقة، أن تكون مثلا بها شيء من البرص في العيوب المشتركة، ولنمثل بشيء من البرص. وجدها بها شيء من البرص، والبرص فعيب يوجب الفسخ، ففسخ من أجل هذا العيب. هل لها صداق؟ الجواب لا، لا صداق. قال وبفرقة من قبلها، انتبه، فرقة من قبلها. ما معنى من قبلها؟ يعني هي التي تسببت بها، هي التي طالبت بها. طيب ما مثال فسخ، ما مثال فرقة من قبلها؟ قال كفسخها لعيبه. إذن عكس الأول، فسخها الزوجة لعيبه. ولنقول إنها وجدته به برص، والبرص عيب مشترك، فطالبت بالفسخ لأجل العيب. فما الحكم بالنسبة للصداق؟ لها شيء؟ ليس لها شيء. وما زلت أقول كل الكلام هنا قبل الدخول. قال وإسلامها تحت كافر، إذا أسلمت قبل تحت كافر فإن الصداق يسقط. يعني تزوج كافران، ثم قبل الدخول أسلمت الزوجة، فيقال لا صداق لها. تقول كيف لا صداق لي؟ هي أسلمت وصارت أحسن منه. أقول ولو كان، ليس هناك صداق في هذه الحال. قال وردتها تحت مسلم، هذه بالعكس، إذا ما حالهما؟ مسلمان، مسلمان ثم ارتدت قبل الدخول، فلما ارتدت قبل الدخول فإنه ليس لها صداق. إذا هذه كلها أمثلة، كلها أمثلة على ما يوجب سقوط المهر. طيب خذ المسألة الأخيرة وهي غريبة. قال ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. رضاعها، من يرضع من؟ زوجته ترضع، يعني الزوجة هذه قبل الدخول ترضع من ينفسخ به النكاح، سوف ترضع شخصا بهذا الإرضاع سوف ينفسخ به النكاح. هناك صور كثيرة لكن نمثل بصورة مختصرة، لأنه فيما يظهر والله أعلم أن المسألة هذه في حكم النادر. قالوا هذه المرأة التي قبل الدخول لما تزوجت من هذا الشخص له زوجة صغيرة ترضع، زوجة ترضع، ممكن؟ ممكن. مر معنا أن يجوز أن يتزوج الصغيرة، فما الذي حصل؟ الذي حصل أنها ذهبت وأرضعت زوجته الصغيرة، أرضعتها. فلما أرضعتها الآن ماذا أصبحت؟ أما لزوجته. وهل يتزوج الإنسان أم زوجته؟ لا يتزوجها. فالآن لما أرضعت زوجة لما أرضعت زوجتها زوجها الذي عقد عليها ولم يدخل، فنقول أصبحت الآن أم زوجته فتحرمين عليه. واضح هذه؟ كثيرا ما تقع هذه أو نادر؟ أندر من النادر، لكن هذه صورتها. ونرجع الآن فنقول إن الصداقة يسقط قبل الدخول في صور ثلاث، في صور ثلاث. طيب أيها أكثر في الصور التي ذكر المؤلف، أيها أكثر؟ العيوب، العيوب هذه أكثر، سواء كان العيب فيها أو في زوجها. انتهينا من هذا، بقي إشكال؟ لا يا ثلاث، كيف ست؟ قال بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها، ثلاث. وبفرقة من قبلها قال كفسخها وإسلامها وردتها ورضاعها. هذه أمثلة، أمثلة للفرقة من قبلها. فإذا الصور ثلاث والأمثلة كما ترى كثيرة. انتهينا من هذا وهو سقوط الصداق. نعود إلى شيء آخر وهو تنصف الصداق، يعني أن لها نصفه. قال ويتنصف قال بالفرقة من قبل الزوج، الفرقة من قبل الزوج. إذن من الذي سعى بالفرقة؟ الزوج، الزوج هو الذي سعى فيها. ففي هذه الحال يتنصف. كيف يتنصف؟ يعني يقول ليس لك أيها الزوج إلا النصف. ننظر في الصور. قال كطلاقه وخلعه وإسلامه إلى آخره. يتنصف بالفرقة من قبل الزوج، كطلاقه قبل الدخول أو بعد الدخول؟ ها؟ قبل الدخول. وليت المؤلف نص عليها كما نص على التي قبلها، لأن الكلام هنا كله قبل الدخول. فهذا الزوج طلق زوجته قبل الدخول، فهل يجوز طلاقه؟ يجوز، لكن يثبت نصف الصداق لزوجته. كذلك خلعه، خالعها، لما خالعها متى خالعها؟ أيضا قبل الدخول، فيثبت نصف الصداق. طيب المؤلف ماذا يقول؟ قال ويتنصب بالفرقة من قبل الزوج. والخلع هل هو من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ ها؟ يعني الواقع أن الخلع طلب من الزوجة، لكن الزوجة طلبت، والزوج قد يوافق وقد يرفض، ولذلك جعلوها فرقة من قبل الزوج. فعليه لو طلقها، بل لو خالعها قبل الدخول، فإنه يثبت نصف الصداق. انتهينا من هذا. قال وإسلامه وردته، إسلام الزوج، إذن هما غير مسلمين. أسلم الزوج أيضا، أسلم قبل الدخول، ومعلوم أنه إذا أسلم فإن الكافرة لا تحل له. إسلام قبل الدخول فليس لها إلا نصف الصداق. قال وردته، إذن هما مسلمان، ثم ارتد زوجها قبل الدخول، فأيضا ليس لها إلا نصف الصداق. قال ويملك، قال وبملك أحدهما الآخر. هذا مر معنا، وهو أنه إذا ملك أحدهما الآخر فما حكم العقد؟ ينفسخ، وهي مسألة تتعلق بالعبيد لا نطيل فيها. فإذا ملك أحدهما الآخر، والكلام ما زلنا نكرر أنه قبل الدخول، فإنه في هذه الحال يتنصف الصداق. انتهينا من هذا. قال بعدها أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. قبل أجنبي، كيف ذلك؟ يعني تسبب سببت الفرقة إن أجنبي. قال كرضاع، كرضاع يعني حصل رضاع من امرأة أجنبية حتى أفسدت الزواج، أفسدت النكاح. وهذه أيضا تمثيلها بصورة نادرة جدا. كيف ذلك؟ هذا الإنسان تزوج يعني صبي امرأة في المهد، بنتا في المهد صغيرة، ثم إن أخته، أخت من؟ الزوج، ذهبت وأرضعت زوجة أخيها الصغيرة. لما أرضعت زوجة أخيها الصغيرة ماذا أصبحت بالنسبة للزوج؟ بنت أخته، بنت أخته. وهل تزوج الإنسان بنت أخته؟ سوف يكون خالا لها. وبالتالي في هذه الحال لما أرضعت أخته زوجته الصغيرة فإنه يثبت لهذه الصغيرة، ماذا يثبت؟ نصف الصداق. هذه الصور كما ترى، وبعضها يعني قليل أو نادر. ما أكثر هذه الصور وقوعا؟ الطلاق، الطلاق قبل الدخول، وربما الخلع أيضا. وأما بقية الصور فإنها قليلة أو في حكم النادر. إذن انتهينا يا أخوان في ما يتلصف به الصداق. نعم، الخلع أن الزوجة تقول لزوجها اتركني، لا هو نفسه، يعني تأتي الزوجة الآن وتقول لزوجها افسخني مقابل مثلا 10,000 ريال، هذا الخلع تطلبه الزوجة. ثم الزوجة قل ما في إشكال، أعطيني 10 وأخالعك، هي صورة واحدة. هو إيه نفس هذه، نفس هذه، لأن هو الآن لما طلبت منه خالعها، فلما خالعها وافق جعلوها فرقة من قبله، لأن هو الذي وافق، ولو شاء لرفض. إذا انتهينا من مسألتين، انتهينا من سقوط الصداق وماذا؟ وتنصفه. الأمر الثالث قال ويقرره كاملا، يعني الصداق يتقرر ويثبت ويكون لمن؟ للزوجة، كله للزوجة. قال ويقرره كامل موت أحدهما، فإذا مات أحد الزوجين فإن الصداق يتقرر. ما صورته؟ إنسان عقد على امرأة ثم ماتت المرأة، ماتت المرأة، هل تستحق الصداق؟ ها؟ من يأخذه؟ ماتت، يأخذه الورثة. طيب مات الزوج كذلك، مات الزوج يقال يثبت الصداق، أعطنا صداقة امرأتك التي توفيت عنها، وطبعا يؤخذ من الورثة. وهذه الثانية تقع، يعني يعقد على امرأة ثم يقدر الله عليه مثلا حادثا ويموت بالحادث، ثم يقال يسأل عن الصداق، يقول الصداق لها كاملا، يعطيها الورثة الصداق. هذا أمر. قال يقرره كامل موت أحدهما. قال ووطئها، وطئها خلص استقر الصداق، وهذا لا إشكال فيه. قال ولمسه لها، لما لمس المرأة هذه مسها فإنه يثبت الصداق، لأن اللمس هنا وإن كان لا يبلغ مبلغ الوطئ لكنه استحل منها كما قالوا ما لا يستحله إلا زوج. قال ونظره إلى فرجها لشهوة، كذلك نفس التعليل أنه استحل ما لا يستحله إلا زوج. قال ولو، وتقبيلها، قال ولو بحضرة الناس، قبل زوجته إنه يستقر الصداق. قال ولو بحضرة الناس، كلمة لو هنا إشارة إلى خلاف، وأن هناك من قال لو قبلها بحضرة الناس فإنه لا يثبت الصداق. وهذا ربما يحصل، يقبلها بحضور أمها أو بحضور أحد من محارمها أو بحضور أجنبي، ربما يحصل هذا من بعض قليل المروءة، فالمقصود أن حضور الناس هذا لا يغير حكما. قال: وبطلاقها في مرض ترث فيه. طلقها في مرض ترث فيه، وهذه مسألة تذكرنا بشيء سابق، وهو أنه إذا طلق في مرض معين فإن طلاقه لا يعتبر. ما هذا المرض المعين؟ مرض الموت المخوف، يعني هو الآن على تقرير الأطباء أن مرضه مخوف، يميت في الغالب. طلقها في هذه الحال إن هذا الطلاق يثبت أي شيء؟ الصداق. يثبت الصداق لأنها كما قال في مرض ترث فيه، وهذا إنما يكون في مرض موته المخوف. انتهينا من هذه. قال بعدها: قال وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. انتبه للكلام كيف تفسيره. قال بخلوته، بخلوة من؟ الزوج. خلا بها. قال عن مميز، لا بد أن يكون تكون خلوة عن مميز. قال عن مميز، فعلم من هذا أن غير المميز هل يؤثر؟ لا يؤثر، يعني معهم صبي فهذا لا يؤثر، لا بد أن يكون عن مميز. لكن بشرط آخر، قال إن كان يطأ مثله، ومر معنا أن الفقهاء اعتبروا من يطأ ابن كم؟ ابن عشر. قال ويوطأ مثلها وهي بنت تسع، فهذا مقدار من يطأ ابن عشر ومن توطأ بنت تسع. ما معنى المسألة هذه؟ معناها أنه إذا خلى بها وهو في هذه الحال يعني أكثر من عشر فأكثر وهي تسع فأكثر، فإن الصداقة يستقر. طبعا المسألة الأخيرة هذه يعني ربما نضبطها فنقول إنه استحل منها ما لا يستحله إلا زوج، يعني فيما يتعلق بالخلوة وفيما يتعلق بالتقبيل والنظر واللمس للشهوة إلى آخره. إذن ننتهي من هذا القسم الثالث، وهو ما يقرر الصداق. ولعل أهمها أي شيء؟ أهم المواضع التي ذكر المؤلف الموت والوطء، فإنه إذا مات عنها أو ماتت عنه أو كذلك وطئها فإنه يستقر المهر كاملا. إذا انتهينا يا أخوان من هذا الفصل، وأرجو أن تفهمه جيدا، لأنه كما أسلفت في أول الجلسة يعني فصل عملي والناس يسألون، فتبين أن الصداق أحواله ثلاثة: إما أن يسقط، وإما أن يتنصف، وإما أن يثبت أن يتقرر كاملا. انتهينا منه. نأخذ بعد ذلك هذا الفصل القصير. جدد نشاطك، أنت قرأته؟ اقرأ أنت، ما في إشكال. فصل: وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه، وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها، وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد، وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يقوا رجع بها، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. طيب، قال هنا فصل: وإذا اختلف بقدر الصداق. من المختلف؟ الزوجان. اختلف بقدر الصداق أو جنسه. قدر الصداق، قال الزوج إن الصداق 40، قالت الزوجة إن الصداقة 50. اختلفوا الآن، فقول من؟ قال قول الزوج، لأنه هو الذي سوف يغرم، هو الذي سوف يدفع، فالقول قوله. قلت إنهم اختلفوا، الزوج يقول 40، الزوجة تقول 50. طيب هل يمكن العكس؟ الزوج يقول 50 والزوجة تقول 40، ممكن هذا؟ ها؟ ممكن. والقول قول من؟ الزوج. لكن الغالب أن الخلاف إذا كان الزوج يدعي الأقل، لكن يدعي الأكثر قد لا يكون. قال اختلفوا في جنسه، في جنسه هو يقول إن الاتفاق أن يعطيكم نقودا تشترون بها ريالات مثلا ورقيا، وهم قالوا لا، إن الصداق المتفق عليه أن تعطينا حلي مصوغ، هذا الذي بيننا. فعلى ما سمعت الآن القول قول الزوج، فلا يلزمونه بشيء. أيضا قال أو ما يستقر به، اختلفوا فيما يستقر به، فالقول قول الزوج وهذه تقع. كيف ذلك؟ اختلفوا فيما يستقر به، مر معنا قريبا الأمور التي يحصل بها استقرار المهر. اختلفوا في هل حصل هذا الذي يستقر به المهر أو لم يحصل. وربما أقرب مثال فيما يتعلق بالخلوة، فالزوج مثلا يقول لم يحصل خلوة، أنا قابلتها مثلا عند أهلها ما في خلوة، ويتقول لا بلى حصل خلوة وجئتني مثلا وليس عندنا أحد. فقول قول من؟ الزوج، لأن الأصل عدم الخلوة وعدم استقرار الصداق. فهذا معنى كلام المؤلف أو ما يستقر به. الخلاصة أن الخلاف في قدر الصداق أو جنس أو ما يستقر به قول الزوج. قال المؤلف قول الزوج أو وارثه، إذ أين الزوج؟ توفي، فإن وارث الزوج هو الذي يؤخذ قوله. قال وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها، قولها أو وارثها يعني أو قول وارثها. اختلفوا في القبض، كيف يقولان؟ الزوج ماذا يقول؟ يقول أقبضتك، أعطيت الصداق، والزوجة تقول لم أقبض. فالقول قول الزوجة، لماذا؟ لأن الأصل القبض أو عدم القبض، عدم القبض. كذلك تسمية الصداق، الزوج يقول إنني سميته وقلت إن الصداق 40، وهي تقول لم تسمي المهر، ما له ذكر أبدا، فالقول قول الزوجة. طيب ماذا تستفيد الزوجة في كونها تقول لم تسمي وما في شيء مسمى؟ ربما تستفيد، نعم، لو زعم أنه قد سمى مثل 40 ومهر المثل أكثر من هذا 50، فهي الآن تدعي عليه أنه لم يسمي، فالقول قولها، لأن الأصل العدم، الأصل عدم التسمية. انتهينا من هذا، وهو أن الخلاف أحيانا يكون في صالح الزوج وأحيانا يكون في صالح الزوجة على ما سمعت. خذ مسألة غريبة. قال وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد. تزوجها بعقدين، كيف هذا بعقدين؟ هو تزوج امرأة ولا امرأتين؟ امرأتين واحدة، كيف امرأة بعقدين؟ ممكن هذا؟ يعني هل الزواج على قولتهم لعبة يعقد عقدين؟ كيف يمكن؟ نعم، طيب والعقد الثاني وينه؟ ممكن، ممكن هذه الصورة، وهو أن يعقد مثلا سرا كما قال المؤلف بورقة أو مثلا شيء يعني لا يظهر، ثم يعقده يعني علنا رسميا، هذه من الصور. وربما تكون هذه يعني في الغالب والله أعلم يعني لظروف تستدعي ذلك، ولعل أظهر الظروف فيما يظهر لنا أنه لا يريد أن يظهر زواجه في أول الأمر. فيذهب يعقد عقدين. قال: على صداقين سرا وعلانيا. العقد السري الصداق 40، والعقد العلاني الصداق أكثر أو أقل؟ قد يكون أكثر وقد يكون أقل، أليس كذلك؟ فماذا نأخذ؟ قال: أخذ بالزائد، الزائد. فإذا كان السر أكثر أخذنا به، إذا كان العلانية أكثر فإننا نأخذ به. والسبب واضح، السبب واضح. ما السبب؟ أنه أقر على نفسه، أقر على نفسه بالصداق الزائد، فإنه يؤخذ به. هذا معنى قوله: إذا تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانيا أخذ بالزائد. ننتقل بعد هذا إلى مبحث آخر أيضا يحتاج إليه. قال: وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. هدية الزوج، الكلام الآن ليس في الصداق، في الهدية التي يعطيها الزوج، ما حكمها؟ قال المؤلف: ليست من المهر. هذا حكم عام أنها لا تعتبر من المهر. طيب ماذا نفعل؟ قال: فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. كيف ذلك؟ هذا إنسان وعدوه أن يزوجوه بنتهم، فركن إلى هذا الوعد وفرح به، ثم اشترى هدية لهم بكذا وكذا من المال وأعطاهم إياها، ثم لما رأوا الهدية قالوا: اسمح لنا، البنت ما لها رغبة. فيقال: ما لها رغبة، وأنا ما لي رغبة في بقاء الهدية عندكم، آتونا ما أعطيناكم. هل هذا من حقه؟ هذا من حقي. طيب كيف من حقي وهذه هدية؟ لكن أقول هدية ميب لسواد أعينهم، هدية لشيء. ما الشيء؟ أن يزوجوه بنتهم. هذا يذكرنا بما مر معنا فيما سبق فيما يسميه الفقهاء بهدية الثواب. هدية الثواب، الثواب شو قلنا فيما سبق؟ المقابل، هدية المقابل. لما أهداهم الهدية ماذا يريد ثوابها؟ من الله أو منهم؟ يريد ثوابها منهم، وبالتالي إذا أخلفوه إنه يرجع. والفقهاء ذكروا، وهذه فائدة، أن هدية الثواب حكمها حكم البيع، حكم البيع، وعلى هذا يرجع. ولا يأتي إنسان ويقول: كيف يرجع وهذه هدية والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعول في قيه؟ يقول: هذه الهدية التي يراد بها وجه الله، لكن الهدية التي يراد بها مصلحة ومقابل فهذه كما قلت لك الفقهاء يقولون حكم حكم البيع. فالخلاصة أن هدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع به. قال بعد هذا: وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت كلها مع مقرر لها أو لنصفه. قال: ترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. مر معنا ما يسقط المهر، تذكرون هذا؟ في كم صورة يسقط المهر؟ في ثلاث، في أول الفصل السابق. فإذا حصل ما يسقط المهر فالهدية ترد. ولنقل مثلا مثالها فيما سبق، أنه لو فسخت لعيب، أو لو فسخ لعيب، فهذا يسقط المهر. فما دام يسقط المهر فإنه يرجع بالهدية. وصورتها على ما قلنا قبل قليل، صورتها: تزوج امرأة وماذا وجد بها؟ وجد به عيبا، مثلنا بالبرص، فأراد أنه يسقط، أراد أنه يفسخ النكاح حتى يسقط المهر، فنقول المهر سقط فالهدية أيضا تسقط. ما معنى تسقط؟ يرجعها. قال: وترد الهدية في كل فرقة اختيارية. كلمة اختيارية أشار المؤلف هنا أن غير موجودة في بعض النسخ، لكن حتى لو وجدت ما لا إشكال فيها، لأن الفسخ بالبرص هل هو لازم؟ اختياري. لو قال رضيت بها بما بها من برص لا إشكال فيها. فتبين أن الهدية أنها ترد كما قال المؤلف في كل فرقة مسقطة للمهر. قال: وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. تثبت كلها، كل ماذا؟ كل الهدية تثبت. قال: مع مقرر لها، يعني مع مقرر له، يعني مقرر المهر أو لنصفه. الأمثلة ما سبق، يعني أهداها هدية ثم حصل ما يثبت المهر، مثل لو خلى بها، أو مثلا لو مثلا وطئها، أو ما أشبه ذلك. والغالب يعني الخلوة أقرب مثال. فلما خلى بها فإن المهر الآن ثبت والهدية ثبتت. فلو طلق وقال: أعطوني هديتي، فماذا تقول؟ نقول: لا هدية، لأن المهر لها الآن وهذا تابع له. فما دام ثبت المهر ثبتت الهدية. طيب، لما ينصف الصداق، لما ينصفه، يعني حصل ما يوجب تنصيف الصداق، ما حكم الهدية؟ تثبت. ما مثال ما ينصفه؟ كما لو طلقها، متى؟ قبل الدخول، يعني عقد عليها وأعطاها الصداق وأعطاها مع الصداق هدية. فالصداق كما تعرف يرجع نصفه، وأما الهدية فإنها ثابتة ولا يمكن أن تنصف لأنها ليست صداقا. هذا هو كلام الفقهاء في المسألة هذه، وهو أن الهدية على التفصيل الذي ذكر المؤلف. ما كان مبنيا على وعد فإنه يرجع، وما كان قبل الدخول فإنه يثبت، وما كان بعد الدخول فإنه أيضا يثبت، وبهذا تنزاح الإشكالات. طيب، نختم بمسألة ربما يحتاج إليها، ليست موجودة في كلام المؤلف لكنها موجودة في عمل الناس. الناس عندهم الآن ما يسمى بالشبكة. الشبكة ما حقيقتها؟ هل هي صداق؟ الشبكة يعني حكمها أنها هدية، هدية للزوجة، وكذلك ربما تكون هدية لأمها ولأحد أفراد أقاربها. فماذا نقول لو حصلت فرقة في هذه الشبكة؟ ماذا نقول؟ نفس الأحكام، يعني إن حصل ما يوجب استقرار المهر تستقر أو يتنصف فإن تثبت. طيب، إن كانت الشبكة مبنية على ما قال المؤلف، يعني قبل العقد ووعدوه ولم يفوا، فما الحكم؟ يرجع. الآن الشبكة عندنا قبل العقد أو بعد العقد؟ ها؟ خلاص، إذا كانت بعد العقد انتهى الإشكال لأنها على التفصيل الأول، لكن كانت قبل العقد فالظاهر أنها مبنية على الوعد بالتزويج. فلو قدر أنهم عدلوا عن خطبته فإنه يرجع بكل الشبكة، أليس كذلك؟ حتى ما يعطاه أمها وجدتها وما أشبه ذلك. ها؟ إن قالت الأم: أنا ما لي دخل بكم، زواجكم الله يوفقنا وياكم، لكن هذه هدية جتني والحمد لله، قال: لم يهدوك إلا لأنك أم الزوجة وعلى أمل أن تزوجوا ببنتك، فيجب أن ترجع الهدية. طيب، إذا انتهينا ولله الحمد من هذا الفصل وكذلك الذي قبله. وأرجو أن تستوعبه جيدا لما أسلفت أنه فصل عملي. بقي معنا أمور أخرى لعلها تكون إن شاء الله بداية في جلستنا الغد. أعان الله وإياكم.